إلا أن تروا كفرا بواحا وفي رواية براحا عندكم فيه من الله برهان. مقصود أن ولي الأمر المسلم يجب له الطاعة في المعروف في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك إذا كان مصليا ويقيم الصلاة كما سمعنا في الأحاديث الماضية: ما أقاموا فيكم الصلاة ما صلوا، وكلها في صحيح مسلم. ومن تلك الأدلة التي سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والجمهور على أن أولي الأمر ها هنا هم الأمراء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجاه في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني في هذا الأمر المعين الذي هو المعصية، مع عدم جواز نزع اليد من الطاعة إن أمر بالمعصية، إنما في هذا الأمر المعين لا سمع له ولا طاعة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال رآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرج مسلم في الصحيح: وإن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا الحديث حديث أم الحسين كان في حجة الوداع، يعني في آخر العهد النبوي، إلى غير ذلك من هذه الأدلة الطيبة الكثيرة التي سمعت وغيرها أيضا. وهذا الموضوع إنما يوفق لسلوك المسلك الرشيد فيه من كان عنده تقوى لله عز وجل وتجرد للحق ومجافاة لمعارضة النقل بالهوى. ولذا تأمل يا رعاك الله فيما خرج ابن أبي عاصم بإسناد صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر. يقول: يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لسنا نسألك عن طاعة الحاكم التقي الصالح الناصح، إنما الذي عنده وعنده، يعني من المنكرات والموبقات. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اتقوا الله. بدأ أولا بالأمر بتقوى الله، فالمقام حقا يحتاج إلى قدر كبير من التقوى. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. إذن الواجب شرعا للولي والحاكم المسلم هو طاعته في غير معصية الله، أما إن أمر بمعصية الله فلا شك أنه لا طاعة له في ذلك، ولا يجوز التدين لله سبحانه وتعالى بطاعته في المعصية. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث طويل وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ألا من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء غيره ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان. فقال له رجل يسأله، قال: هذا ابن عمك يأمرنا أن نأكل أموالنا وأن نقتل أنفسنا. فأطرق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ساعة ثم قال له: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله، إن أمرك بما ليس بمعصية فعليك أن تطيع، أما إذا أمرك بمعصية الله عز وجل فإنه ليس له طاعة، طاعة الحاكم طاعة مقيدة ليست مطلقة، الطاعة المطلقة إنما هي فقط لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني لولي الأمر على الرعية مناصحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، هذا حق يجب على الرعية أن يؤدوه قدر الاستطاعة، وذلك لما قال صلى الله عليه وسلم فيما خرج أحمد وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث في مسلم، إلا أن هذه الخصلة في مسلم ساقطة غير موجودة. الشاهد أن هذا مما يرضاه الله عز وجل لنا، مناصحة من ولاه الله أمر المسلمين. كذلك خرج أحمد وغيره بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يجتمع معها في القلب الغل، صاحب هذه الثلاث ذو قلب طيب سليم. قال صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كذلك مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني عندهم أشياء حسنة وعندهم أشياء قبيحة. وشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قال كلمة حسنة، قال: الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار. قال: تعرفون وتنكرون، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم. هذه درجة أعلى من مجرد أن تعرف المعروف وتعرف المنكر وتجتنب المنكر، وإنما أن ينكر الإنسان المنكر بالطريقة الشرعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. إلا أن هذا الإنكار وهذه النصيحة يجب أن يسلك فيها المسلك الشرعي، وليس المقصود أن الإنسان ينكر كيفما اتفق، إنما أن ينكر منكرا يخلفه معروف، أو على الأقل يخف هذا المنكر كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. أما أن ينكر المنكر فيخلفه ما هو أعظم منه أو يزداد الشر، كالذين يسلكون مسالك غير شرعية، يصدحون ويصدعون مع البعد بإنكار علني لا تترتب من ورائه فائدة اللهم إلا إثارة البلبلة. لكن إن أراد الإنسان أن يكون سالكا المسلك الشرعي فليأتي إلى الحاكم إن استطاع ولينصحه فيما بينه وبينه، أو أن يحصل منكر عنده ينشأ المنكر بين يديه فإنه حينئذ ينكره قدر الاستطاعة. أما الحق الثالث فإنه الصبر عليه وعدم الخروج وإنجار، وهذا من الأصول العظيمة المقررة في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على الحكام الفساق، ولو ظلموا ولو فجروا ولو أكلوا أموال الناس بالباطل، فإن الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تنكرون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقد جرب المسلمون الخروج كثيرا فما رأوا إلا الشر، وهذه نصوص صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعتها. يعرف الإنسان وينكر وفيهم وفيهم، ومع ذلك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بين يديك في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. القضية تحتاج إلى قدر كبير من التقوى كما ذكرت لك قبل قليل، وذلك أن المفاسد المترتبة على عدم الصبر وعلى الطيش والخروج بدون ملازمة القواعد الشرعية والأوامر النبوية المرعية مفضية إلى شر كبير. وأهل السنة والجماعة مطبقون على عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق، ونقل الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم، والأدلة الشرعية دالة على ذلك، والقواعد والأصول والمقاصد كلها تشهد بذلك. فإنه قل أن خرج أحد على ذي سلطان إلا وكانت المفسدة المترتبة على ذلك أعظم من المصلحة المرجوة. والواقع المعروف والمشاهد والمدون في كتب التاريخ أكبر شاهد على ذلك، والمسلمون كانوا ولا يزالون يتجرعون مرارة اجتهادات غير موفقة وتصرفات طائشة، ربما يكون قد دعا إليها داعي الغيرة على دين الله والرغبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذا إن وجد ليس بمسوغ شرعي ما لم يجمع إلى هذا موافقة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك. فالأمة الإسلامية أصيبت بنكبات ولطمات وجراحات بسبب هذه التصرفات غير محسوبة العواقب، بل حتى لو كان الحاكم كافرا كفرا صريحا، بل حتى لو كان المتغلب على رقاب المسلمين يهوديا أو نصرانيا فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا غلب على الظن تحقق المصلحة وأمان المفسدة التي هي أعظم من مفسدة بقائه. أما إذا كان الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة بقائه فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل يجب احتمال المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العظمى. وهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم والتي أطبقوا عليها. وإذا كان ذلك كذلك في الأزمنة السالفة فإنه في هذا الزمان ينبغي أن يجتهد في الأمر أعظم اجتهاد وأن يتريث فيه أعظم تريث، فإن المقام في السياسة الشرعية المعاصرة يحتاج إلى فقه عميق ويحتاج إلى مقارنات دقيقة بين المصالح والمفاسد. اليوم ليس الخروج على حاكم، اليوم نحن في عصر منظمات وأنظمة وتحالفات عالمية، فالخروج أصبح على حكام أو على منظمات أو على تحالفات، فلا ينبغي المجازفة بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم بحماسات غير منضبطة، فإن هذا مناف للعقل بل مناف للشرع، والله المستعان. الحق الرابع الذي يقرره أهل السنة والجماعة في باب ولاة الأمور هو الدعاء لهم، وهذا قد قرره أهل السنة كثيرا في كتب الاعتقاد. فارجع مثلا إلى عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، وكذلك للإسماعيلي، تجد أنهم يقولون وندعو لهم أو ويرى أصحاب الحديث إلى أن يقول ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح. كذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدته، كذلك الإمام أحمد كما عند الخلال في السنة قال لما ذكر الخليفة عنده قال إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد الليل والنهار وأرى ذلك واجبا عليه، وأرى ذلك واجبا عليه. وما أحسن ما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. وهذا من الفقه، فإن في صلاحه صلاحا للمسلمين عامة. وكذلك يقول البربهاري رحمه الله في شرح السنة، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالشاهد أن مما ينبغي أن يحرص عليه في هذا الباب الدعاء للولاة والسلاطين، أن يهديهم الله عز وجل إلى الحق، وأن يبصرهم بالرشد، وأن يعينهم على أداء الأمانة، وأن يعطف ويحنن قلوبهم على رعيتهم بالحق. إن هذا من الأمور المطلوبة التي ينبغي أن يحرص عليها. الله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد والمنة. هذه مسألة مهمة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤلف اقتضب فيها لأن له فيها رسالة ليست بالطويلة هي وريقات، ولكنها نافعة وفيها نفثة مصدور وصيحة داعية يغار على حرمات الله عز وجل. وهذه الرسالة رسالة صغيرة طبعت أول طبعة سنة 1416 بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، بل جعل هذا الواجب علامة خيريتها، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لتكن صيغة أمر، والأصل في الأمر أن يقتضي الوجوب، وهذا أحد علامات الولاية بين المؤمنين. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحقيقة ذلك فصلها سبحانه وتعالى بعد ذلك وذكر أول ما ذكر: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن كان صادق الولاية لإخوانه المسلمين فإن عليه أن يقوم بهذا الأمر العظيم. والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يقوم به قياما كافيا بدرجاته الثلاث: أن ينكر المنكر باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. ويتبع إنكار القلب أن لا يحضر الإنسان المنكر، إذا كان لا يستطيع حتى الإنكار باللسان فإنه يقوم ولا يخالط ولا يجالس أهل هذا المنكر حال تعاطيهم لهذا المنكر. ودرجات إنكار المنكر تحتاج إلى فقه، فإن هذا الباب منوط بقواعد المصالح والمفاسد. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ جعل درجات إنكار المنكر أربعا كما في كتابه إعلام الموقعين، فذكر أن درجات إنكار المنكر ترجع إلى ما يأتي: أولا أن يزول المنكر ويخلفه ضده وهو المعروف، ينكر الإنسان المنكر فيزول المنكر سواء أنكره بيده أو أنكره بلسانه فيزول المنكر. الحال الثانية أن ينكر المنكر ولا يزول ولكنه يخف، يعني يقل هذا المنكر. قال رحمه الله: فهاتان المرتبتان الإنكار فيهما مشروع. لا شك أن هذا والذي قبله لابد من إنكاره إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا المنكر يزول أو على الأقل يخف، فلابد من إنكاره. الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. الحال الثالثة أن لا يزول المنكر. الحال الثالثة أن يزول المنكر فيخلفه مثله، يزول هذا المنكر ولكن يخلفه مثله. قال رحمه الله: وهذا موضع اجتهاد، هذا ينظر فيه في كل حالة بحسبها، يجتهد في كل موضع هل ينكر أو لا ينكر. الحال الرابعة أن يزول المنكر ولكن يخلفه ما هو أعظم منه، وفي هذه الحال يكون إنكار المنكر محرما. ها هنا إنكار المنكر منكر إذا كان يغلب على الظن أنه يزول فيخلفه ما هو أعظم منه. ونقل رحمه الله أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كنت مع أصحابي نسير فرأينا جماعة من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض الأصحاب فنهيتهم عن ذلك، وقلت إنهم إن تركوا شرب الخمر قاموا فسفكوا الدماء وتعرضوا للمسلمين، فبقاؤهم على ما هم عليه خير، ونهيته عن إنكار المنكر. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن هذا المنكر إذا زال سيخلفه ما هو أعظم منه. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المقام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب ينبغي اتباعها، وإن شئت فقل بعض هذه الآداب شروط. أولا لا بد من علم، والعلم ها هنا يشمل أمرين: أولا أن يعلم أن هذا معروف بدلالة الشرع حتى يأمر به، أو أن هذا منكر بدلالة الشرع حتى ينهى عنه، وليس للإنسان أن يأمر وينهى بجهل بناء على ما يعرف في العرف أو ما يتصور بعقله أو ما سمع الناس يذكرونه دون أن يكون عليه أثارة من علم شرعي، إنما لا بد أن ينكر بعلم، وإلا فإنه يسعه السكوت. ثم عليه أيضا أن يعلم درجات ومراتب الإنكار والأمر ومقارنة المصالح والمفاسد، فلربما أنكر بجهل لدرجات المصالح والمفاسد ها هنا فأدى إنكاره إلى منكر أعظم، فيكون كمن رام أن يبني قصرا بهدم مصر، وذلك كمثل هؤلاء الذين سلوا السيوف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأراقوا الدماء ورتبوا المنكرات المتفاقمة بعضها فوق بعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأزالوا ربما منكرا لكن خلفه ما هو مثله أو أضعافه. أيضا لا بد من الرفق، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج أن يكون رفيقا فيما يأمر وأن يكون رفيقا فيما ينهى، وإلا فإنه ربما لا يحصل المقصود أو ربما لا يحصل كثير من المقصود. والله جل وعلا لما بعث موسى وهارون إلى أعتى طواغيت الأرض فرعون قال سبحانه: فقولا له قولا لينا. فلا بد من الرفق، ولا بد من أن يتلطف الإنسان في من يأمر ومن ينهى، وهذا هو الأصل، وإن كان هناك حالات لها أحكامها لكن يبقى أن هذا هو الأصل. والناس في الغالب تقبل على من تلطف بها ورفق بها، والرفق لا يأتي إلا بخير. كثير من الناس المتخوفين من أن يقدموا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يزول ما يتوهمون لو أنهم اتبعوا في أمرهم ونهيهم الرفق، تلطفوا وترفقوا ولانوا مع من يأمرون ومن ينهون، لا سيما في الأمور التي عمت بها البلوى والتي قل المنكر فيها والتي أصبح إنكارها غريبا، مثل هذه تحتاج إلى قدر كبير من الرفق، مثل هذا لا بد من التنبه له ولا بد من مراعاته، فإن المنكر عند الناس له حال عجيبة، فإنك تجد أن الناس ينكرون منكرا ويسكتون ربما عما هو أعظم. وانظر مثلا في هذا المثال، تجد مثلا من أفطر في نهار رمضان الكل يقوم عليه، أليس كذلك؟ لأنه شيء غريب ونادر ولا يجرؤ عليه في الغالب أحد بحمد الله، لكن ربما ترى في هذا المجتمع العشرات الذين لا يصلون البتة، ومع ذلك تجد القليل ممن ينكر ذلك، أليس كذلك؟ وذلك لأن الناس رأوا هذا كثيرا فهان عليهم، وكثرة الإمساس تقلل الإحساس كما يقولون، رأوا كثيرا من لا يصلي لكنهم ما اعتادوا على أن يروا مسلما يفطر في نهار رمضان فينكرون هذا، وهذا حق، ولكنهم يتساهلون في الإنكار على الأول، مع أن ترك الصلاة أعظم من ترك الصيام بلا شك. فإذا كان المنكر قد كثر وفحش فإن المنكر له يحتاج إلى قدر كبير من الرفق، أيضا يحتاج إلى أن يكون عنده حكمة، وهذا كما سلف، فإن الحكمة وضع الشيء في الموضع المناسب لها، فتضع كلمتك محلها وتضع الأسلوب في محله وتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين وتنكر علانية في موضع العلانية وتنكر سرا في موضع السر، وهكذا مما يحتاج إليه من يستشعر أهمية هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على كل حال هذا المقام مقام عظيم، والقائم به موعود بالثواب الجزيل والخيرية التي وصف الله سبحانه وتعالى القائمين من هذه الأمة بها، وعلينا يا أيها الإخوة أن نتواصى بذلك وأن يحث بعضنا بعضا على ذلك، وأن نطرح عن أنفسنا توهمات يبثها الشيطان في نفوسنا، فإن الناس مع الأسف الشديد أكثر ما يعوقهم عن إنكار المنكر هو توهمهم أن ردة الفعل ستكون من الطرف المنكر عليه عنيفة، وهو لا يحتمل أن يناله شيء، وهذا في الغالب توهم لا حقيقة له، إنما هذا تخويف من الشيطان، ومن استعان بالله عز وجل وتكلم برفق وحكمة فإنه في الغالب لن يناله شيء، وإن ناله شيء فليحتسبه في ذات الله سبحانه وتعالى. الخير لا بد أن يدعى إليه ولا بد أن يفشو، والشر لا بد أن ينكر ولا بد أن يحرص على انتهائه وزواله، أو على الأقل تقليله في الأمة، هذا من المهمات ومن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعينني وإياكم على القيام بواجب ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. المنكر إذا كان معلنا متفشيا في المجتمع أليس يجوز إنكاره؟ نعم، نحن قلنا لا بد من إنكاره. أنا أتكلم أنه إذا كان فاشيا يحتاج إلى قدر كثير من الرفق في إنكاره. يقول: قررتم في أول الدرس أنه لا حكم للكافر على المسلمين. نعم، هذا الذي لا شك فيه. ثم بعد ذلك ذكرتم أنه لا يجوز الخروج عليه إلا أن تكون هناك مصلحة. أنا أقول لا يجوز الخروج عليه إلا إذا أمنت المفسدة التي هي أعظم من مفسدة بقائه، ولا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين السمع والطاعة وبين الخروج، فيصبر عليه حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وليس أن له بيع في عنق هذا الإنسان وأنه يتدين لله بطاعته لأنه كافر. أما الخروج عليه فمسألة أخرى ولا تلازم بينهما. لكن هنا مسألة وهي الالتزام بالأنظمة في البلدان الكافرة، البلاد الكافرة التي يحكمها الكفار، قد تكون كافرة كفرا أصليا ويعيش فيها مسلمون، فلا شك أنه ليس لهؤلاء الحكام بيعة ولا سمع ولا طاعة من جهة الشرع، يعني لا يتدين الإنسان بذلك. أما مراعاة الأنظمة التي فيها مصلحة خاصة أو فيها مصلحة عامة للمجتمع فإنه لا بد من مراعاتها والالتزام بها من جهة تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. مثلا من الأنظمة في هذه البلاد الكافرة التي في بلاد الغرب مثلا نظام للطرق للإشارات ونحو ذلك، هذه لا بد من الالتزام بها لما يترتب على ذلك من ماذا؟ من مصلحة. ومراعاة المصالح أمر مقرر في الشرع. أيضا درء المفاسد سواء كانت متعلقة بالنفوس أو متعلقة بالأموال أو متعلقة حتى بسمعة الإسلام، هذا أمر لا بد من مراعاته لمن يقطن في تلك الديار، فإن مخالفة مثل هذه الأنظمة التي لا تتعارض مع الشريعة وتحقق مصلحة للناس في الجملة، مخالفة ذلك أمام الملأ ربما تعود بسمعة سيئة للمسلمين، وربما كانت حجر عثرة أمام الدعوة وانتشارها. فمثل هذه المسائل لا بد من مراعاتها. هل صح أن الإمام أحمد لم يكفر المأمون مع قوله بخلق القرآن؟ إن كان كذلك فلما؟ نعم، وذلك أنه رأى أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. هناك شبهة لبس عليه بها علماء الضلالة الذين كانوا يؤججون نار هذه الفتنة ويحثون هذا الخليفة على أن يتمادى في أمر الناس بالقول بخلق القرآن، فهو رأى أنه لم تقم عليهم الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، ولذلك لم يكفره بل كان يدعو له. يمكن أن تدلنا على كتاب مفيد في السياسة الشرعية؟ أنا أوصيك بقراءة كتابي ابن القيم وشيخ الإسلام، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية وعليه تعليق مفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك الطرق الحكمية لابن القيم رحمة الله تعالى عليهم. هذا سؤال عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ظواهر النصوص كلها تدل على أن الشفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم، أن شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والأحاديث على هذا النسق فيما أعلم. المراد بمفارقة الجماعة في الحديث الجماعة التي اجتمعت على الإمام المسلم، فإنه لا يجوز الخروج عليها بالسيف ولا بمقدماته، الجماعة التي اجتمعت على الإمام المسلم فإنه لا يجوز الخروج عليها بالسيف ولا بمقدمات. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.